بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، لهذه الحلقات الرمضانية. توقفنا في الحلقة السابقة عند أن رمضان هذا الشهر الفضيل بيعلمني أهمية الوقت والاهتمام بالوقت، وقلنا أن الوقت عبارة عن أهم وأغلى وأثمن شيء في الوجود هو الوقت، وأنه بيمر بسرعة، واللي بيمر ما بيرجعش، واللي بيمر ما بيتعوضش. طب إزاي بقى نستغل هذا الشهر الفضيل وما نضيعش الوقت فيه؟ مش عايز إخواني وأخواتي يقول لك انا النهارده صايم، وطول النهار صايم، اقول لك ايه، تعال نضيع وقت بقى، نتفرج على تمثيليات، اتفرج على مسرحيه، اتفرج على فيلم ساعه ونص، وماشي ساعه ونص، ثلاث ساعات يبقى قربت من ثلاث ساعات، ساعه ونص بكلمه كده، ساعه ونص كده بمنتهى البساطه. ليه يعني؟ ليه؟ صحيح الوقت هيمر، لكن مر في ايه الوقت؟ مر في ايه؟ يا ريت كل واحد يستغل وقته في رمضان بالذكر والتسبيح ومراجعه القران، وياريت، وانا بقول لاخواني واخواتي، حط خطة عشان تستثمر الوقت. ازاي يعني اخواننا واخواتنا اللي مش حافظين قرآن؟ طب ما تحط خطة امتى تخلص القرآن كله. قول خطة خمسية على مدى خمس سنين، ما هقول لك اوكي ماشي، في خمس سنين تكون حفظت القرآن مثلا، ده انا اضرب لك مثلا. ها، حط خطة سنتين، كل كم هو القرآن ايه؟ مش 114 سورة، 30 جزء، 60 حزب. طيب ما تاخد، خد ربع ربع ربع ربع ربع ربع. ازاي تراجع معاه؟ راجعه، حطه في العربية، حطه في معاك في الريكوردر، حطه في ودنك. اختي وهي بتطبخ في المطبخ حاطه السماعة في ودنها وتطبخي عاد، وقشري وعيدي وزيدي، هتلاقي نفسك حفظتي. اخواننا اللي مش حافظين اسماء الله الحسنى، حديث صحيح مسلم، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، يعني هم كام؟ 90 اسم. طب ده انت في شهر ممكن تجيبهم. يعني لو كل يوم حفظت 3 اسماء، الرحمن الرحيم الملك، الرحمن الرحيم الملك، بس طول النهار الرحمن الرحيم الملك، القدوس السلام المؤمن، القدوس السلام المؤمن، في 30 يوم في شهر هتلاقي نفسك حفظت اسماء الله الحسنى. قبل ما تدعي تتوسل الى الله باسمائه الحسنى، ها، تحافظ على الوقت، حط خطط ازاي الوقت ده ما يمرش مننا. يعني كانوا اخواننا واساتذتنا الله يبارك في عمرهم يا رب يعلمونا، يعني مثلا اخ قال لي حط خطة سنوية بعد سنة تكون حفظت الغزوات، وقد كان قبل الغزوة ما تيجي بشهر على طول اكون محضرها، والشهر اللي بعديها على طول، الشهر اللي بعديه، في مدى سنة حفظت الغزوات مثلا. يبقى عايزين نستغل وقتنا، وكل واحد اضرب بحاله يقدر يستغل هذا الوقت عشان ما نضيعش وقتنا والله. وشفنا أهمية الوقت في رمضان إزاي. الدرس اللي بعد كده بنتعلمه من رمضان درس برضو مهم جدا جدا، وهو ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. المهم احنا الليل ده بننام فيه وبنريح، بننام وبنريح، ودي نعمة من نعم الله. في سورة الايه، سورة القصص، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، لو كان النهار ده نهار على طول ما فيش ليل، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. لما اتكلم عن النهار قال أفلا تبصرون، لما اتكلم عن الليل أفلا تسمعون، يبقى هنا أفلا تسمعون. طيب بننام بالليل وبنريح بالليل، وفعلا أجمل نوم نوم الليل. فسبحان الله الليل جعلوا ربنا سبحانه وتعالى ان احنا ننام ونريح فيه، ولذلك يقول لك سبحان الله ساعة بالليل ولا خمس ساعات بالنهار. لا، ساعة بالليل دي لا اله الا الله، فعلا الراحة والسكون والهدوء والى اخره. طيب احنا بننام بالليل وتعودنا ننام بالليل، يجي رمضان يعلمني بقى دي ازاي اقوم من عز النوم علشان اكل، اقوم من عز النوم علشان اكل اللي هو السحور بتسحر. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال صلى الله عليه وسلم: فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. فأنا بقوم من عز النوم، خلي بالك، بقوم من عز النوم علشان آكل عشان أتسحر طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب قدرت أقوم من عز النوم؟ أيوة الحمد لله، مع أنه والله فعلا أصعب صحيان الصحيان بتاع اللي هو قبل الفجر ده، لأن بيبقى يعني سبحان الله فعلا النوم سلطان زي ما بيقولوا يعني. طيب استطعت أنك أنت تقوم من عز النوم علشان تاكل، هسألك سؤال: يا من استطعت أن تقوم من عز النوم علشان تاكل وتعودت 30 يوم تقوم من عز النوم علشان تتسحر، بعد رمضان مفيش سحور، بعد رمضان مفيش أكل، لكن انت تعودت تقوم علشان تاكل. طب اللي يعودك تقوم 30 يوم من عز النوم علشان تاكل بعد رمضان، الدرس اللي هنا ايه بقى؟ نقوم من عز النوم علشان مفيش أكل، نصلي ايه الفجر فين؟ في المسجد. الوقت حاضر. على بعض الناس بعد رمضان ما يروحش المسجد يصلي الفجر. طب ليه؟ يقولك معلش لا انا خلاص بقى رجعت انام تاني. الله، امال اتعودت ايه؟ امال الدرس اللي اتعلمته من رمضان ايه؟ امال الاستفادة اللي طلعنا بيها من رمضان ايه؟ ما انا بقولك يا من استطعت ان تقوم من عز النوم 30 يوم علشان تاكل وتتسحر، مفيش اكل بعد رمضان، لكن جسمنا اتعود ورمضان عودني، وده احد الدروس المستفادة من رمضان، ان انا اقوم من عز النوم علشان اكل، وتعودت اقوم من عز النوم علشان اكل، اللي قومني من عز النوم علشان اكل يقومني من عز النوم علشان اصلي الفجر حاضر في المسجد. ما تقوليش مش قادر بقى وما قدرتش. واضح؟ ده درس مهم جدا جدا بنتعلمه من رمضان، من دروس رمضان هذا الشهر الفضيل. بنتعلم درس مهم جدا يساعدنا بعد رمضان، اللي هو الصبر، ان احنا نكون من الصابرين. اتعودنا، هو ايه الصبر الاول؟ الصبر هو المداومة والاستمرارية، المداومة والاستمرارية. الله تبارك وتعالى طبعا أمرنا بالصبر في مواطن كثيرة، أواخر سورة آل عمران: يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. آيات كثيرة: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، آخر سورة الأحقاف. يعني إذن الصبر هو المداومة والاستمرارية، والصبر هنا له أنواع. في صبر على أوامر الله، ده اللي بنقولها دلوقتي اهو، يعني الله امرنا بالصيام والصلاة والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم والاحسان الى الجار والامانة والاخلاص وحجاب المرأة، كل الاوامر وكل الخير اللي ربنا امرنا بيه لازم نصبر عليه نعمله ونداوم. وبعدين في صبر على اجتناب معاصي الله، نبعد عن الكذب والرياء والغيبة والنميمة واللواط والزنا بس نستمر على عدم كده. وفي صبر على قدر الله وقضائه، لما ربنا يقدر علي شيء اصبر عليه. هنا الصبر بقى في رمضان على النوع الاول من انواع الصبر، اللي هو صبر على اوامر الله. يعني الله امرنا بالصيام، طب ممكن واحد يصوم اول يوم وتاني يوم وتالت يوم يفطر، يصوم نص رمضان وما يكملش بدون سبب، هل ده من الصابرين؟ لا لا، زي اللي بيصلي على فرض ويسيب فرض، ده ايه ده؟ صابر ده؟ لا، الصبر هو المداومة والاستمرارية، الذين هم على صلاتهم دائمون، على صلاتهم يحافظون، يعني مداومة استمرارية. استمرارية. فبيعلمني رمضان درس في الصبر والاحتساب عند الله تبارك وتعالى، ان انا اصبر امسك نفسي واستمر في هذا. لان في بعض الاخوة يجي يقول لك مثلا والله انا كنت بصلي وكنت بعمل كذا كذا كذا، بس ما اعرفش بقى خلاص الايام الاخيرة دي ما بعملش كذا. لا لا لا لا، قال صلى الله عليه وسلم: احب الاعمال الى الله ادومه وان قل، وان قل بس ادومه، ادومه نستمر، نستمر على الخير وفعل الخير، ما نجيش ونقف في السكة نقول لا خلاص. ايه خلاص يعني؟ يعني ايه خلاص يعني؟ ما فيش حاجة اسمها خلاص. يبقى انت مش من الصابرين، يبقى لازم تستمر وتداوم على الالتزام بأوامر الله تبارك وتعالى. يبقى ده صبر على أوامر الله، تداوم وتستمر على اجتناب معاصي الله، صبر على المحظور اللي ربنا حذرنا من الوقوع فيه ومن فعله، صبر على المقدور على قضاء الله وقدره. يبقى الصبر ثلاث أنواع: صبر على أوامر الله المأمور، صبر على اجتناب معاصي الله المحظور، صبر على قدر الله المقدور اللي ربنا قدره علينا. الدرس الثاني بتعلمه من رمضان برضو درس مهم جدا جدا الحقيقة، وهو تنوع العبادة. العبادة متنوعة ومستمرة معنا في حياتنا كلها. ازاي؟ انت بعيد عن الاكل والشرب والزوجة، اللهم اني صايم، ها انا عابد لله. طب رجعت اكل على المغرب، انا عابد لله. طب قمت اكل في السحور، انا عابد لله. طب صمت تاني يوم، انا عابد لله، عابد لله، عابد لله. تنوع العبادة، العبادة في الاكل وفي الشرب وفي الامتناع عن الاكل والشرب. شوف ازاي يعني ايه، لما تصوم وما تاكلش ولا تشرب ولا تقرب من زوجتك انت عابد لله. ها؟ طب رجعت كلت وشربت وبتأت زوج، عابد لله. بصلي، عابد لله. بصوم، عابد لله. بزكي، ها، بر الوالدين سواء احياء او اموات، عابد لله. بروح ازور قرايبي، صلة الرحم، عابد لله. بأحسن لجاري، عابد لله، عابد لله، عابد عابد عابد عابد. صدق الله القائل في سورة الذريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين عز وجل. إذن العبادة دي متنوعة، وبيعلمهاني بقى شهر رمضان ان كل شيء حتى ممكن تحفظها كده، اسمها عبادة الوقت. عبادة الوقت يعني ايه؟ عبادة الوقت، قول لي الوقت اللي انت فيه ايه وقلبه عبادة. ايه الوقت اللي احنا فيه؟ انا دلوقتي عابد. عبادة ايه؟ ان انا بألقي محاضرة، ان انا بعلم الناس الدين، لان انا هذه عبادة. طب والاخ اللي بيصورني؟ عابد. عبادة ايه دي؟ عبادة انه بينقل هذا العلم. هنخلص هركب العربية، عبادة السياقة. هروح البيت، عبادة ايه الوقت اللي عبادة البيت. هقابل زوجتي فكذا وحامل كذا وكذا، عبادة. هقوم اتعشى، عبادة. هاكل بايدي اليمين بثلاث صوابع، عبادة. هروح الحمام، عبادة الاخراج. هخش انام، عبادة النوم. هلبس هدوم، عبادة اللبس. عبادة السراحة، عبادة عبادة عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي برضو يكون في سبيل الله، لله رب العالمين، مع أحد لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن العبادة دي متعددة، مش الناس فهم العبادة اللي هي إيه؟ هي العبادات الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، صوم، صلاة، زكاة، حج. بس الله، هما الفين بريون اللي دي لازم، مش من الفرائض. مين قالك مش من الفرائض؟ دول القواعد للإسلام، لكن بقيت بر الوالدين، صلة الرحم، الإحسان إلى الجار، الصدق، الأمانة، غض البصر، الوفاء، حجاب المرأة المسلمة، كل الكلام ده عبادة. فبيجي رمضان يعلمني دي، يعلمني صايم عابد، باكل عابد، بصلي عابد، معتكف عابد، بقوم اكل الفجر في السحور عابد. يعني بقى الطعمية وبقى الفول والجبنة عبادة. اي والله عبادة، سبحان الله. وهي دي لله سبحانه وتعالى. فالعبادة هي الطاعة مع الخضوع والذل لله، وانت في حياتك كلها عابد لله تبارك وتعالى. إذن رمضان بيعلمني تنوع مظاهر العبادة، وإن العبادة ما هيش على حاجة واحدة بس، تعالى أعبد ربنا يعني كذا، لا، كل مظاهر طاعة الله مع الذل والخضوع لله تبارك وتعالى هي العبادة، هي العبادة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها، واللي احنا بنحقق بعضها في رمضان تمهيدا إن احنا نكمل بعد رمضان مظاهر العبادة المتعددة. إذن باتساع مفهوم العبادة اللي بتعلمه في رمضان، يبقى مظاهر حياتنا زي ما قلت عبادة. يعني لما تيجي أخت مثلا في رمضان، ها أنت يا أختي صايمة، عبادة. طب لبس الحجاب، لبس حجابك، لبس طرحتك، لا لا أنا صايمة بس، الله، أمال عبادة الحجاب فين؟ هو أنت فالحة في عبادة الصيام؟ أمال فين عبادة الحجاب؟ طب أنت يلي صايم بتصلي؟ لا أنا صايم بس. ما شاء الله، إيه الفقه الجديد ده؟ طب أمال أنت دلوقتي في عبادة الصيام، أمال فين عبادة الصلاة؟ ولا أنت بتنقي؟ ما في ناس بتنقي، في ناس بتنقي زي اللي دخل الحج ده، رايح يحج ودخل على الكعبة سمع الأدان، بيقولوا له ايه ده؟ قال ده الأدان. قال الله، احنا هنحج ولا نصلي؟ او بينقي، هنحج ولا نصلي؟ هتحج وتصلي، لما يجي وقت الحج بتحج، ويجي وقت الصلاة بتصلي، احنا بننقي. هي انت بتاخد حتة وبتسيب حتة؟ لا، العبادة دي تشمل الحياة كلها، تنوع مظاهر العبادة اللي بيعلمهاني رمضان. مش انا بقولك وانا صايم، انا اللهم اني صايم، عبادة. طب بسم الله صمت لله وافطرت على ما قسم الله، عبادة. طب يلا عشان نصلي التراويح، عبادة. طب هخش انام عشان اصلي، عبادة. طب هقوم اصلي الفجر، عبادة. طب هقوم اتسحر في عز الليل، عبادة. الاكل في عز الليل عبادة. ها سبحان الله، شوف تنوع مظاهر العبادة. فبنتعلمها من هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان. يبقى مش عايزين واحد يجي ايه يقول لك لا دي عبادة واحدة ودي اصل العبادة اللي هي، ما لا، العبادة هي الطاعة مع الخضوع والذل لله تبارك وتعالى، او كما قال الامام ابن تيمية، العبادة اسم جامع يجمع ايه بقى؟ كل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة، عشان يدخل فيها النية، عشان يدخل فيها النية. يبقى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. بيجي شهر رمضان الفضيل بيعلمني تنوع مظاهر العبادة، وهكذا. نستكمل في الحلقات القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.